الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تميمي النجد رحمه الله تعالى. قال: الأصل الخامس. والأصل الخامس سيأتي فيه بيان من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله ممن قد يدعون الولاية. فلله أولياء، لا نشك في ذلك، وأول هؤلاء الأولياء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعدهم كل من حقق الولاية لله تعالى في عبادة. والقاعدة في هذا الأمر كما سيأتي معنا بشرح هذا الأصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهر ذلك ما جاء في القرآن وسيأتي معنا ذكرها. قول الله تعالى: ألا، هذه ألا هذا تنبيه، ألا انتبه لما بعد من كلام مهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه بشرى لأولياء الله تعالى. لو أن الإنسان وقف عند هذه الآية، السامع يتمنى أن يكون غني من هؤلاء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن ربما يقول: من هم الأولياء؟ فجاء الإجابة في الآية نفسها. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان عظيمتان: الإيمان والتقوى. إذن ما يسر الأمر على من أراد هذه المنزلة، لكنه إيمان حق كما جاء عن الله وعن رسول الله، وتقوى حقيقية كما جاء عن الله وعن رسول الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر صفة الولي، وذكر أن صفة الولي هو من يعبد الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا أول منزلة الولاية، أن نتعبد الله تعالى بما فرض عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي من جنس تلك العبادات، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقبض أو يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر حديث. هذا الحديث وتلك الآية هي مدار الولاية لله تعالى. ولكن الناس يخطئون في هذا الفهم العظيم، فالشيخ رحمه الله تعالى جعل لهذا الأصل العظيم أصل عنده في هذا الكتاب، كما أصل لتلك الأمور العظيمة التي قبلها. فقال: من هو الولي؟ يريد أن يبين من هو الولي الحقيقي الذي نقول أنه ولي من صفاته مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ومن هو الذي يدعي الولاية كاذبا؟ فذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل، قال الأصل الخامس بيان الله تعالى سبحانه لأوليائه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذا بداية هذا الأصل. قول الشيخ بيان الله سبحانه لأوليائه، أي أن الله تعالى بين من هم أولياؤه، لم يترك الناس همل في هذا الأمر، كما بين من هم أنبياؤه، من هم رسله، من هم المؤمنون، من هم الكافرون، من هم المنافقون، أيضا بين من هم الأولياء، وذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وتفريقه بينه وبين المتشبهين، أي أن الله تعالى بين الأولياء ومن يكذب ويتشبه بهم ويدعي أنه منهم وهو ليس منهم بل هو من أعداء الله تعالى، وقد يكون من المنافقين وقد يكون من الفجار، بل ربما يكون أيضا من الكفرة كبعض السحرة تعلمهم أولياء ومن أكفر الناس تعاملهم مع الجن ولا يؤمنون بالله ويعبدون الجن، وإذا عبدوا الله تعالى أمام الناس كذب وافتراء ويأمرون بالذبح لغير الله وغير ذلك. فقال الشيخ ويكفي، أي أننا نوجد الكلام في بيان من هو الولي بدليل من كتاب الله، وهذا نعمة أن تستدل بكتاب الله، وهكذا المسلم إذا استدل في أمر شرعي يقول قال الله ثم يقول قال رسول الله ثم يستشهد بأقوال السلف مما يوضح قال الله قال رسول الله، ما يبدأ يقول قال السلف يقول لا، هذا هو الدليل من الكتاب والدليل من السلف حتى نطمئن، ثم أتي يقول السلف وهم عندنا أخيار وأقوالهم ينبغي أن لا تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فقال في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية عظيمة في سورة آل عمران وتضمنت من هو الولي، فقال فيها قل إن كنتم تحبون الله، لأن في زمن من الأزمنة ادعى أناس أنهم أولياء لله، فهؤلاء الأولياء الذين يدعوا الولاية نمتحنهم نقول لا تصح ولايتكم إلا إذا آمنتم بما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفتم هذه أول علامة أنكم لستم من أولياء الله، وهذه تسمى آية المحنة، أن أناسا ادعوا محبة الله فنحن نحب الله. فقال الله تعالى في هذه الآية إن كنتم تحبون الله دليل محبتكم لله محبة رسول الله، لأن رسول الله محبوب الله تعالى ولا يقول إلا الصدق عن الله تعالى ولا يقول إلا دين الله الحق، فمن أحب الرسول وأحب ما جاء به الرسول عن الله وصدق فهو من يحب الله تعالى، ومن خالف وهو كاذب ولاته كاذبة وليس بحق باطل، بل هو ربما يكون من المنافقين أو يكون من الفجار أو يكون من الكفر. قال قل إن كنتم تحب أن تدعون أنكم تحبون الله فاتبعوني، أي قل يا محمد قل اتبعوني أنا أولا، فإذا اتبعتموني يحبكم الله. طيب لما نتبعك أنت؟ لأن الله أمر بذلك، قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله. إذا اتبعت ما جاء بالرسول وصدقت وآمنت وعملت فأنت محبوب عند الله وولي الله تعالى، وإن خالفت فلست كذلك. فهنا هذا آية محنة، من ادعى الولاية نقول أنت تدعي الولاية، يقول نعم، قل اتبع رسول الله، فإن اتبعت الرسول بما جاء عن الله مصدقا عاملا مدركا لهذا الأمر مجتهدا فيه، فنسأل الله أن تكون من أولياء الله، ما نجزي الله حد الولاية، الأمر لله تعالى. أما إن لم تتبع فأنت كاذب، لأنك أخطأت في أول المراحل. فهذه آية عظيمة، فمن أحب الرسول أحبه الله، هذا دليل الآية، يحببكم الله إذا أحببتم الرسول. وحب الرسول ليس محبة عاطفية كما نحب آباءنا وأبناءنا وزوجنا، لا، بل هي محبة شرعية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا تؤمنوا حتى أكون أحب إليكم من ماذا؟ من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، بل حتى تكون أحب من أنفسكم. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال والله إننا نحبك أكثر من آبائنا وأولادنا وأموالنا لكن من أنفسنا، يعني ما نحبك مثل أنفسنا. قال لا يا عمر، أنا أنت ما وصلت محبتي، لأن عمر كان يظن أن محبة عاطفية، محبة دنيوية. لما قال رسول لا يا عمر، تنبه رضي الله تعالى أن المحبة المقصودة محبة شرعية، نحن نحب آباءنا وأمهاتنا وأولادنا، محبة شرعية؟ لا، ليس شرعية، وأن نحب عاطفية، وقد تكون شرعية لكن قد يحصل الناس تكون عاطفية. فربما الرجل المسلم زوجته من الكتاب يحبها، هذا محبة إيش؟ هذا محبة دنيوية، ما هي محبة شرعية. فعلم رضي الله تعالى أن المحبة المقصودة محبة شرعية. قال والله يا رسول الله إنا نحب أكثر من آبائنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا. قال الآن يا عمر، الآن ثبت الحق في محبتي وثبت الإمام، لأنه يعني قال لن تؤمنوا. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي آية في سورة المائدة، هذا دليل ثاني من القرآن، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه أيضا آية فيها دلالة على الولي، يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لها الإيمان، ما دخل فيها الكفر ولا النفاق، يعني يا من آمنتم بالله وبرسول الله وما جاء عن الله وعن رسول الله، من يرتد منكم عن دينه يعني يكفر بعد أن كان مؤمنا، فإن الله لا يبالي به. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين يحبهم الله ويحبون الله، هؤلاء هم أولياء الله اللي يثبتون، ولكن لم يثبتوا، ارتدوا، كفروا، نافقوا، خرجوا عن دين الله، لا يبالي الله بهم بالا، لأن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا حال الرسل وحال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لما أصر كفار قريش والعرب ومن كان في زمانهم عن الإدعاء على الإصرار الكفر وعدم الإدعان بالإيمان برسول الله، لما دعاهم إلى كلمة عظيمة، قولوا لا إله إلا الله كلمة يكون فيها لكم معزة في الدنيا والآخرة، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ انظر، يعني الآلهة اللي نعبدها هذا كل إله واحد لا إله، فردوا هذه الكلمة عليهم وأبوا أن يؤمنوا، وقالوا شاعر ومجنون وكذاب وساحر، وهم يعلمون أنه ليس كذلك، علم يقين عندهم، لكن الهوى جعلهم لا يدعون لهذا الدين. فالله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر في الدنيا، فسلط عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة في غزوة بدر، فقتلوا صناديدهم وأتموا على جزء منهم في أحد وفي الخندق وفي الجهاد في سبيل الله في كل مواضع الجهاد حتى أذهبهم الله، فأورث الله في موضعهم أولياء هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه وعزروه، أولهم الصحابة رضي الله عليهم، ثم من جاء بعدهم حتى كانوا يفدون النبي، قل فداك أبي وأمي يا رسول الله، وهذا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله فبين في هذه الآية يحبهم ويحبون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله تعالى، يحبهم لما حصل منهم إيمان، ولا أحبهم إلا لإيمانهم وصدق ذلك باتباع الرسول وما جاء بالرسول. إذن محبة الله لهم جعلهم ماذا؟ أولياء. لما؟ لأنهم يحبونه فأحبهم الله. ونشهد منهم أن علي ولي الله، تشهدون معي ولا لا؟ علي ولي الله، هذا اللي يردد به الرافضة يقول علي ولي الله. طيب، ونحن نشهد أن أبا بكر ولي الله، وأن عمر ولي الله، وأن عثمان ولي الله، وأن الصحابة منهم أولياء الله الكثر، بل جلهم من أولياء الله، لأن الله رضي عنهم ورضوه قبل أن يموت وزكاهم في القرآن. لكن ذكرنا علي لأن الله بل رسول الله ذكره في حديث قال غدا سأعطي الراية لرجل يحبه الله ويحب الله، يحب الله ورسوله، والله رسول الله، الله ورسوله يحبوه وهو يحبهم. قال عمر والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم من شان هذه المحبة، قال يا ريتني أكون أنا، وهذا شهادة من رسول الله أن الله يحبني والرسول يحبني وأنا أحبهم. قال فلما جاء الرسول الصباح، لأن قال غدا اختار رجل بينكم يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، قال فطلعت على رأسي لعل الرسول يراني يقول هذا عمر، وكل أصحاب آخر يقولوا كذا كذا، فنظر الرسول نظر قال أين علي؟ عرفوا أنه خرجوا. قال يا رسول الله أين يسر؟ قال آتوا بي، يعني قالوا أين يسر؟ اتركوا يا رسول هذا يرث هذه يعني، قال لا آتوا بي، فجاوبي فبصق في عينيه فشفى الله. قال خذ هذه الراية واخرج إلى خيبر فقاتلهم. فأخذ الراية قال قاتلهم ولا تدبر. فخرج علي يذهب إلى قتاله والراية معه. قال لا تدبر. ثم تذكر على ماذا يقاتل وهو يعرف لكن من باب الاطمئنان فلم يمتلك كذا رجع إلى الوراء. قال على ماذا يقاتل؟ قال على أن يؤمنوا بالله ورسول الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا إلى الإسلام والإيمان خير لك من حمر النعم وهي أغلى من أموال العرب ذلك اليوم. فهؤلاء يحبهم الله تعالى. وما جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن غير الصحابة أن الله يحبهم الكثير مما أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن عثمان رضي الله عنه قال أن عثمان من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، عثمان من أهل الجنة لأنه أمر بشيء فعلوها. قال من يشتري بئر روما فأشهد له بالجنة ويقول له الجنة. فأسرع عثمان ليشتري بئر روما يريد الجنة. فجاء إلى رجل اسمه روما، هذا رجل من أهل الكتاب في المدينة عنده بئر سمى بئر روما على اسمه، على اسمه. فقال يا روما تبيع لي البئر، وكان هذا البئر يستقي منها المسلمون. قال لا أبيع لك هذه ثروة يوميا يبيع مياه يغنم والرسول يعني رحم المؤمن أنهم يعني يدفعون لهذا يعني من الكتاب أموال ويشدد عليهم. قال لا أبيع. فذهب عثمان يفكر كيف يشتري هذه البئر، همه أن يشتريها حتى يطمئن أنه من أهل الجنة. فجاء اليوم التالي قال يا روما ما رأيك تبيع لي نصف البئر؟ قال كيف؟ قال بيع لي نصف البئر ويوم لك تسقي ويوم لي. قال قبل. ثمن له. فاشترى عثمان نصف البئر ونادت الناس يوم لي تستقون منه ويوم لروما، وعقدوا الصفقة. فنادى عثمان من استقى في يومي فهو لله، ما أريد منه مال، وفي يوم روما خذوا من عثمان مال. من يذهب على يستقي من روما؟ ما ذهب أحد. يأتون في يوم عثمان ويستقون ويوم روما تطفل البئر ما في حاجة. قال يا عثمان تعال أبي لك نص الثاني. قال لا ما أريده، إيش أريد منه؟ فهؤلاء هم أولياء الله يحبهم ويحبونهم. أذلة على المؤمنين، أذلة للمؤمنين، أعز على الكافرين. أين هذه الصفة اليوم عندنا إحنا؟ تتذل لأخوك المؤمن، هذا أخوك أفضل من أخيك من النسب، أفضل من أبيك من النسب، أفضل من أخوة الدين، أعظم أخوة. تذلل له واجعل له مكان في نفسك، وإذا رأيته هش في وجهه وتبسم له وارحمه وارفق به وأعنه وحرص على هدايته ونفعه. لا تتكبر عليه ولو ما عندك ما عندك من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك. بعض الشباب إذا جلسوا قالوا نريد أن نناقش مسألة علمية، يأتي بعض الناس من إخوانهم شباب غيرهم ونقول لهم لا اذهبوا هذا مشروع، هذا نحن مشايخ، هذا كبر. وإذا قام يسأل إخوانه أحد من إخوانه بمسألة ربما يخطئ في المسألة، يقول أنت ما تعرف تسأل، تعلم السؤال، لما تسأل العلماء تعلم كيف تسأل. جفوة غلظة وأمور لا ينبغي أن تكون. أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. هنا أعز على الكافرين بدون ظلم، يعطي الكافر حقه. لا يجوز ظلم الكافر كائما كان، لا أخذ ماله غصب ولا الحيلة عليه ولا غشه ولا إيذاءه أبدا، ما يجوز. هو محرم ومعصوم مثل المؤمن في هذه الأمور من أمور الدنيا، لكن البغض بالقلب. ومع ذلك تحب أن يكون في يوم الأيام مؤمن، ولا تدعو له بالهداية. إذا عملت شيء قل نسأل الله يهديك. قال أذلة عزة الكافرين، ثم ماذا؟ يجاهدون في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله عندهم حق بضوابطه في الإسلام، بما جاء في الإسلام، فيثبتون الجهاد. لأن أولئك الذين يدندنون مما أتى في هذا الأصل يقول الجهاد خلاص انتهى الآن، ما في داعي، ليش الجهاد؟ قول يعني الجهاد من شأننا قوة الإسلام نصر الإسلام. قل لا لا، عندنا أولياء استعين بهم. ولذلك لما دخل التتار إلى بلاد الإسلام ودمروا وفعلوا وفعلوا، إيش كانوا يقولون؟ يقول استعين بنا، ها؟ بعمر راح القبر، لأن عمر هذا إذا دعوتموه نصركم، فيعظمون صاحب قبر اسمه عمر، وهو يدعونه ولي، والله أعلم به. يعني ما تدعون الله، ما تجاهدون في سبيل الله، فحصل عنده من الخوف والرعب ومن المسلمين، حتى أن التتري يأتي بسيفه ويمسك عشر وزيفه يقول أجلس أنا ما عندي السيف، أنا أذهب أتي بالسيف عشان أقتلكم، وهم يرتعبون يسون ويروح يبصر ويقطع رأسه من الذل والهوان الذي في قلوبهم، لأنهم تركوا الجهاد حقيقة فيه وضعف إيمانهم حتى وصلوا للدرجة من الذل. فهذا حق، وهذه دلالة على أن هؤلاء هم من أولياء الله، بمعنى أنهم يحبهم الله ويحبونهم. قال الشيخ بعد ذلك مستدلا بآية أخرى من القرآن، الآية الأولى في آل عمران، الآية الثانية في سورة المائدة، الآية الثالثة في سورة يونس، وذكرنا هذه الآية، ويقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه آية عظيمة فيها دلالة واضحة، الآيات التي قبل تستنبط بها، بمعنى من أحب الله، من أحب الله فهو ولي. لكن هنا تصريح ألا إن أولياء الله، يعني بيّن الله تعالى بعبارات جلية ألا أن أولياء الله، لأن أولئك لا خوف ولا يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون، وذكر منزلتهم عند الله أنهم لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا حزن عليهم عند الموت ولا غير ذلك. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان بالله ثم تقوى. ولما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بيني في الإسلام أمر أعمل به ولا أسأل أحد بعدك، يطلب من الرسول صلى الله عليه بيان للإسلام وما ينبغي أن يستقيم عليه، يعني في الإسلام يعني بيان واضح وقال جامع مانع، يعني من عمل به يدخل في الإيمان والإسلام ولا يخرج. قال ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. كأنه لو أنه خطر على باله قل استقيم ثم لا، ما ينفع هذا. قل آمنت بالله ثم استقم، فالإيمان أعظم منزلة، ثم الاستقامة، ومن الاستقامة بل من الإيمان بالله أن تؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله وتؤمن بأركان الإيمان. فتحصل من هذه الآية أن المؤمن الحق هو المتقي العامل بالتقوى، هو المؤمن المتقي العامل بهذا الإيمان بالتقوى. فلا يظنن أحد أنه ولي، لا أحد ينبغي أن يأتي الشيطان ينفخ فيه يقول أنت ولي. مقياس الولاية الإيمان والتقوى. قال الشيخ بعد ذلك، قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. الآن نأتي إلى تعريف الولي عند أهل الضلال. عرفنا تعريف الولي في كتاب الله وسنة رسوله ثلاث آيات، وذكرنا حديث الحديث القدس من عاد لي وليا. الآن أهل الضلال يقول كل الشيخ ثم صار، أي لما أضاء الناس الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله وعدم العمل بما جاء فيهما مع الوضوح والجلاء التام حتى أن يفهمها يعني العامي، يقول صار عند أكثر من يدعي العلم، يدعون وليس بعلماء، يقول أنه من هداة الخلق داعية ويهدي إلى الله، قال وأنه من حفاظ الشرع. يقول الولي إلى أن أولياء الله، إلى أن الأولياء لا بد فيه أول شرط عندهم من الولي أن لا يكون من أتباع الرسول، لأن هذا ولي يقول منزلته أعلى. الولي يأخذ من الله مباشرة، والنبي يأخذ عن طريق الملك، ما يأخذ عن الله مباشرة. حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي، والأنتم تقولون حدثني فلان عن فلان عن رسول الله، ورسول الله يقول عن جبريل، لا يقول نحن الولي يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة. هذا من أعظم الضلال. الذي ما يتبع الرسول إيش حاله؟ هذا كافر، كافر من لا يتبع الرسول. فهذه أول شروطهم من أهل من الضلال. قال ومن تبعهم فليس، يعني من تبع الرسول ليس بولي. هذه علامات لا عندهم، أن من تبع الرسول هذا ليس بولي. ثم قال ولا بد من ترك الجهاد. الأولياء هؤلاء أو العلماء هؤلاء الضلال يقولون ما في داعي الجهاد كما ذكرنا، ما في داعي، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منه، اللي يدخل خروج الجهاد ما هو منه، مع أن في الآية التي ذكرنا تاني إيش يحبهم ويحبهم يجاهدون في سبيل الله، هذا يقول لا ما في داعي الجهاد، والذي جاهد يقول هذا ليس من الأولياء. يقول فمن جاهد فليس منه، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. ولا حتى الإيمان والتقوى ما في داعي، ما ينبغي أن يكون يعني عنده إيمان وتقوى عظيمة، يقول لا يلزم، لأن الولي قد يكون جاهل يوهب الولاية عندهم وهبة، وقد يكون لا يصلي، وقد يكون يأتي أيضا الفسق أجارنا الله وإياكم. ويقول فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني الذي عنده إيمان وتقوى هذا ما هو ولي. ولذلك يذكرون في كتبهم صفات للأولياء أبعد ما تكون. الشعراني هذا من ألف في الأولياء وجمع كتاب سماه طبقات الأولياء، جمع فيه ذكر الأولياء من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة ثم جاء في آخره وجاء بعقيدته المنحرفة في ذكر الأولياء ممن يدعونهم أولياء. قال لا يلزم أن يكون ولي من أهل الإيمان ولا من التبع، بل قد يكون ولي على ظاهر ما يرى أنه عاص ولكنه ولي. كيف هذا؟ فذكر أن من الولي من الأولياء من ينكح التأن أنثى الحمار، يعني يقول قد يرى الولي ينكح أنثى الحمار فيقول هذا ولي وإن كان ظاهره أنه فاسق. قال ومن صفات الولي أنه ربما يرى الجارية ويرى الغلام الأمرد فيتحسس مقعدته، أعوذ بالله، زاني ولوط، هذا أيضا من علامة الأولياء. كيف يكون هذا؟ يقول أنت لما ترى الولي ينكح الدابة إيش تظن؟ يقول هذا فسق، هذا لواط، هذا زنا. يقول لا لا لا، هذا الولي استعانت به امرأة عمياء تريد تدخل غير في الإبرة، ما تشوف، قالت يا ولي الله أعني أن أدخل هذه الإبرة في المخيط، هذا في إيش؟ أن أدخل هذا الخيط في الإبرة في المخيط. قال فقام الولي فوضع ذكره في الدابة وأدخلت المرأة الخيط في المخيط وهي عمياء، لأن الولي هناك أدخل. شوف الضلال، هذا من الضلالات العظيمة. وعندما يتحسس يقول هذا إنما يبارك لهم بركة، فمن الضلالات العظيمة التي جاء بها. وهذا متفشي في كثير من البلاد، بل يقول إن من الولاية من الأولياء من تراه مجنون، يمشي مجنون، يأكل من القبائل، يقول هذا ولي لله تعالى، لكنه مجذوب هذا من كثر الولاية اللي عنده. ومما حضرنا في بلادنا أن بعض من يدعون هذه الولاية يعلم الأولاد، قال لهم مريد تعلم عند الولي، يتعلم عندهم الخرابيط هذه، إذا جاء وقت الصلاة أذن قل يلا يا أبنائي إذا أبو صلوا صلوا صلوا، هو ما يصلي، يخرجون يروح يصلي المسجد وهو ينام على الفراش غطي ينام. فذات يوم واحد من الطلبة عليه نظر من شق الباب ونظر ورأى هذا الولي ينام الشيخ، فلما جاء قال يا شيخنا نحن نصلي وانت هناك نمت تغطيت، قال نعم، لأن أنا قال يأتيني الملك فيحملني وأصلي في الكعبة هناك أطوف وأصلي، فهذا من فعل الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يا ربنا نسألك العافية. الشيخ قل ما هذا، أين هذا من الدين، أين هذا من الولاية؟ قل يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. حق للشيخ أن يقول هذا، تعود من هذه الخبائث، صلى الله عليه وسلم. بقي معنا في هذا الكتاب الأصل السادس، نؤجله إن شاء الله لغدا بعد صلاة الظهر، وبعد ذلك يكون معنا كتاب مسح الخفين بعد العصر وبعد المغرب بإذن الله تعالى. وبعد الصلاة الآن نصلي العشاء، ننظر في الأسئلة اللي موجودة وما نستطيع أن نجيب عليه. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.